تراكس ماني بيتس. ولو يوقع الغيار عشيري غتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي عشرات وقف الحز عشيري والعشرات كالي صاحبي ما يبيعني شي عشيري تشعبو غالي ولو يوقع الغيار عشيري غتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي عشرات وقف الحز عشيري والعشرات كالي صاحبي ما يبيعني شي عشيري بقاو خوت وبقاو صحاب لا تدخلوش بينكم ولادنا حيت كاين صحاب كثر من الخوت كيصدقولك على الحباب ضرك صاحبك ما تحشمش ما تصونيش قصاد الباب حط النقطة على الحرف وبلا حرف شنو الباب نتاوي عشيرك شحال من عاب ويجي زايد خور بكلام ولا شي حد قالك في عشيرك عرفو باللي ود الحرام غيبرو البشر موجود غيعبرو وبالعرام غيغبرو غيبقى عشيرك ضوي بيه وانت في ظلام عشيرك تحصل تعامل سما العدسة وما تجامل راه واحد ما كامل دمر لا جاي يكون شامل راه ما قصدك حتامل وما بقاش قاضي حتامل تلحى مع عشيرك في الواد لا الواد في عشيرك حامل ولو يوقع الغيار عشيري غتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي عشرات وقف الحز عشيري والعشرات كالي صاحبي ما يبيعني شي عشيري حشعبو غالي ولو يوقع الغيار عشيري غتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي عشرات وقف الحز عشيري والعشرات كالي صاحبي ما يبيعني شي عشيري لمات كسيري لعبة قيلي رواني عشيري عزل اصحاب ودير لهم سيري بار عشيري بار ما سيري فظهرك لاب وجهك انتيري باش نرتاح ويرتاح ضميري طيف وقع من جلد فيك حيت فلافان كتبقى عشيري علاش نمشي نقول فيك للناس وتمشي تقول فيا للناس وننسى سنين العشرة ونورقو للناس المود باص وكلام الناس غي وسواس غي نفاق فريع الراس من الاحسن ننجيك فاس ونوقفو البيضة في الطاس خوك انا والعشرة امنة الحلوة والمرة وصرة وضرة ومن اتنا صوبيني صوبيك نفعني ونفعك حداني نحديك الحديقة لوجيك ارفعني ونرفعك ولو يوقع الغيار عشيري غتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي عشرات وقف الحز عشيري والعشرات كالي صاحبي ما يبيعني شي عشيري حشعبو غالي ولو يوقع الغيار عشيري غتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي عشرات وقف الحز عشيري والعشرات كالي صاحبي ما يبيعني شي عشيري عشيري قولي اشنو طارب بالاصحاب ثقة فيهم شات حيت كتر فيهم الاخوات مرحبا بيكم بغابة العشرة فيها تلقى وفيها غابة العشرة I'm down with my nigga gnawi you know what it is رباطي زائد سلاوي yeah we handling our biz you don't talk behind my back I don't talk behind your back you my brother from another mother homie believe it عشق للصراحة عشيري بفهم تحشا وزا واللي بغيت نقول عشيري العشرة جيبو لعزة الا تقدر شي مرة وجوج غير خد في عشيرك العزة هادو الروفران خطرك عشيري بفلو زيط نقصة ولو يوقع الغيار عشيري غتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي عشرات وقف الحز عشيري والعشرات كالي صاحبي ما يبيعني شي عشيري